بعض يا حبيبي برضاك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك. انا عارف انك ليا واحلف على كده بعناية، انا عارف انك ليا واحلف على كده بعناية، انا عارف انك ليا واحلف على كده بعناية واحلف على كده بعناية، انا عارف انك ليا كده بعناية واحلف على كده بعناية، ولا يوم راح تقسى عليا ده غرمنا في دمنا، ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا ويا ريتهم زينا. انا وانت لوحدنا حسدونا حبنا، انا وانت لوحدنا حسدونا حبنا، ويا ريتهم زينا.

ما بخلي غيري يقرب ليك، ما بخلي غيري يقرب ليك، لكن يا ريت عمره ما كانت معمر بيك. بسمع دق قلبك يا ريتني منديل بعباك، ودايما بسمع دق قلبك، لو كنت بتعرف شو بحبك، لو كنت بتعرف شو بحبك، لكن يا ريت يا ريت كلمة يا ريت عمره ما كانت تعمر بيك. ويا ريتني الشعر بشفونك، ولا ريت الشمس عن عيونك، ويا ريتني الشراب شفونك، ولا ريت الشمس عن عيونك، يا ريتني الشراب شفونك، ولا ريت الشمس عن عيونك، واتعلم سحرك وفنونك، واتعلم سحرك وفنونك، لكن يا ريت يا ريت وكلمة يا ريت عمره ما كانت تعمر بيت. يا حليوة يا حليوة يا حليوة في القلب هواك النيوة حبتنا تاني يا حليوة كل الحنوين يا حليوة شبكتني وعطفت عليا وجدني لما يورك شبكتني وعطفت عليا وجدني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني لما عيونك شبكتني وعطفت عليا وجيتني معرفش يا حبيب قلبي ازاي الدنيا ساعدني وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك وسهرت افكر فيك من يوم ما شغلتني بيك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك واحلف بغلاوتك ما لقيت في حلاوتك في القلب هوى غلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة قلبي الولهان وعليا ملاك حلفان لو قالوا دواك نور عيني قدي لك روحي فلان وحياة قلبي الولهان وعليا ملاك حلفان وحياة قلبي الولهان وعليا ملاك حلفان لو قالوا دواك نور عيني ادي لك روحي كمان راح احوشها عنك ليه من غيرك هتساوي راح احوشها عنك يا حلو يلي الهوى يا حلو ياللي الهوى هب هب على ثوبك. يا حلو ياللي الهوى هب هب على ثوبك، اغير عليك من الهوى واحسد عليك ثوبك. يا يا يا واحسد عليك ثوبك يا ليلي يا ليلي يا عيني يا واحسد عليك ثوبك يا يا حلو ياللي الهوى هفف على ثوبك، أغير عليك من الهوى واحسد عليك ثوبك يا ليل يا أحوش عنك ليه من غيرك حتساوي ايه، راح أحوش عنك ليه من غيرك حتساوي ايه، وانا ليا مين يا سيدي الحلوين، وانا ليا حلوين في القلب هوا غني ويا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة يا حلوة في القلب هوا غني حبك. Thank you. هلت انواره وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب تفضل بلاغي الورد وخدوده ينجيني وأسرار وموج الهادي كان فاهدني ود أمك ود أمك وكان لي في قلبه صيد يخطر في أحلامك من يوم ما فاتني وراح الشد والبلابل فاتني وراح شد والبلابل لوح من يوم ما فاتني وراح شد والبلابل لوح هو الورد ورد لون الجراح والورد لون لون لون الجراح والورد لون لون الجراح ورد لون لون اللون الجراح والورد لون لون لون لون الجراح والورد لون لون والورد لون لون الجراح الجراح يا يابي من يوم ما فاتني وراح شد والبلابل لوح من يوم ما فاتني شد والبلابل هوا ولا حبيبي بيرحمني القلب ينسى هوا ولا حبيبي بيرحمني القلب ينسى حبيبي بيرحمني وكل ما اقول يزيد في الظلم ويقلمني وادي الشتاء وادي الشتاء يطول لياليه وادي الشتاء يطول لياليه عاللي فاته حبيبه يناجي طيفه ويناديه ويشكي للكون تعذيبه حيران هاتولي من الحبيب كلمة، هاتولي من الحبيب كلمة، هاتولي من الحبيب كلمة تواسي العاشق الحيران يا ليلي. هاتولي هاتولي من الحبيب كلمة، هاتولي من الحبيب من الحبيب كلمة، هاتولي من الحبيب كلمة، هاتولي هاتولي من الحبيب كلمة، هاتولي هاتولي من الحبيب من الحبيب من الحبيب كلمة كلمة توازي العاشق الحيران يا ليل يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليلي يا حبي، معرفش ايه ذنبي غير ان في حبي اخلصت من قلبي وغاب عني لا تكلمني، وغاب عني لا تكلمني، وغاب عني لا تكلمني، ولا قال امتى راح اشوفه، وغاب عني لا تكلمني، وغاب عني لا تكلمني، ولا قال امتى راح اشوفه، واقول يمكن هيرحمني ويبعد في الربيع طيبه، ويبعد في الربيع طيبه، ويبعد في الربيع طيبه، ويبعد في الربيع طيبه، ويبعد في الربيع طيبه. Thank you.